إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 96 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الزهد في الدنيا. دائما عند العلماء في التعريفات الشرعية يعرفون اللفظ لغة وشرعا. مثلا حينما نقول صلاة أو زكاة أو حج لها تعريف في اللغة ولها تعريف شرعي، إذا أطلقت بالمعنى الشرعي ذهب الذهن إلى ما أراده الشارع والحكيم، أما من ناحية اللغة فقد لا يتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. صلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن حينما تذكر في السياق معناها أعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما العلماء والفقهاء يعرفون الصلاة. حينما نقول زكاة، الزكاة في اللغة معناها النماء أو معناها التطهير أو معناها التزكية، يعني بمعنى التنقية، لكن حينما تذكر بالمعنى الشرعي فالزكاة هي مال مخصوص بنصاب مخصوص في زمن مخصوص أو بنصاب مخصوص. حينما نقول حج، الحج أيضا في اللغة معناه القصد، ولكن حينما يأتي بالمعنى الشرعي هو الحج إلى بيت الله الحرام، أي قصد البيت بالزيارة لحج أو عمرة. نفس الحال عندنا الزهد، ما هو تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا؟ تعريف الزهد في اللغة هو ترك الميل للشيء، ترك الميل للشيء. مثلا فلان زاهد في العلم، إيه معنى زاهد في العلم؟ لا يرغب فيه، لا يحبه، لا يشتاق إليه، لا يتلذذ به، رغم أن في الحديث منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، صاحب المال لا يشبع من المال ليلا ولا نهارا، حتى وإن جاء عليه وقت لا يأكل طيلة اليوم ممكن أن يؤخر الطعام والشراب لأن المال شهوة والمال محبوب. طالب العلم كذلك يؤخر راحته ويؤخر شهوته ويؤخر رغبته فيما يريد ويشتهي من الشهوات الحلال من أجل المال، وهكذا كان الأئمة الكبار. فلان زاهد في الطعام، يعني لا يميل إلى الطعام ولا تميل نفسه إليه. إذا قلنا الزهد بالمعنى اللغوي فهو ترك الميل للشيء. طيب بالمعنى الشرعي أو بالمعنى الاصطلاحي ما معنى الزهد؟ الزهد هو كما عرفه كثير من العلماء بغض الدنيا والإعراض عنها، أو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك. يدي ما فيها مال، ما فيها أشياء من أعراض الدنيا، وكذلك قلبي خالي كما خلت يدي. أيضا من معاني الزهد ترك راحة الدنيا من أجل راحة الآخرة، والزهد بهذا فرض ونفل. الفرض هو الزهد في الحرام، هذا فرض عين، حرام لابد ألا نميل إليه بالمرة. والزهد الذي هو نفل هو زهد في فضول الدنيا، والمؤمن مطالب أيضا أن يترقى في الإيمان، لا أن يكتفي بما نهي عنه، ولكن أيضا عليه إذا انتهى عما أمر بالانتهاء عنه أن يجتهد أيضا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه في ترك الزهد، في ترك الفضول، ترك فضول الدنيا، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان زاهدا لا فقيرا. وفرق بين الفقر وبين الزهد، الفقر ألا يكون عندك شيء، والفقر من المصائب التي نستعيذ بالله منها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا ووجدك عائلا فأغنى، أغناه ربه من فضله، ولكنه كان لا يميل بقلبه إلى الدنيا، حتى لو تناطحت الجبال بين يديه ذهبا وفضة لما تحرك إليها، وكان من أزهد الناس فيها صلى الله عليه وسلم. نحن بدأنا الباب وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى هنا فعل مبني للمجهول، إما أن يأتي الله به أو تأتي الملائكة به. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، منعم مدلل مترف، وأنعم صيغة تفضيل يعني أكثر واحد كان منعما في هذه الحياة، ولكنه يوم القيامة من التعساء الأشقياء من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة أو صبغة مجرد كده غمسة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. سمي صبغة لظهور أثر النعيم أو أثر العذاب عليه. نعرف الشيء لما يوضع في الصبغ فيأخذ لون الصبغة، عندك كرة بيضاء وضعتها في صبغ أسود، بقدر انغماسها في هذا الصبغ يعني لو كانت إلى نصفها فالنصف مصبوغ بالسواد والآخر أبيض، لكن إذا انغمست كلها في هذا الصبغ خرجت بلون هذا الصبغ. ولذلك في الآية في سورة البقرة صبغة الله، هذه الصبغة أن المسلم بقدر انغماسه في أوامر الله تبارك وتعالى تطبيقا وسلوكا وعملا واستقامة يأخذ هذه الصبغة صبغة الإيمان والتوحيد. فهذا صبغ في النار صبغة، نسي نعيم الدنيا. طيب واللي كان في شدة وفي بلاء في الدنيا ولكن من أهل الجنة، صبغ في الجنة صبغة فنسي كل آلام وجراح الدنيا. معنى ذلك أن ما نراه في الدنيا من نعيم وعذاب إنما هو قطرات تأتي من خلف سد، فإذا جاء الموت انهار السد وجاء الطوفان. ما نراه في الدنيا صورة للنعيم وصورة للعذاب، أما حقيقة النعيم والعذاب ليس هنا ولكن بعد الرحيل من هذه الدار، والرحيل آت لا محالة. ما نراه في الدنيا قطرات لا يساوي أبدا شيء بالنسبة لأهوال القبور وأهوال الحشر وأهوال القيامة. نسأل الله تعالى أن يهون علينا هذا كله. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه، المستورد ابن شداد هذا من الصحابة الذين سكنوا الكوفة ثم سكنوا مصر، وروى عنه كل منهم، روى عنه أهل الكوفة وأهل مصر، وروي له 7 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحدها. قال قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وضع صبعه في البحر ثم أخرجه، ممكن يخرج قطرة، هذه القطرة هي التي انحصرت فيها آمال البشر وطموحات البشر وهموم البشر، حتى أن الآمال تخطت الآجال. الذي أتعب الإنسان هو أن أمله يتخطى أجله، أجله، الأجل هنا والأمل هنا. فدائما الناس عنده طموحات طموحات طموحات، ولا يعلم أن الإنسان إذا كان لديه طول الأمل وأخذ يؤمل يؤمل طول البقاء هذا سيضيع عليه العمل، لأنه سيظل يعيش في هذه الأمان التي هي سراب. عليه أن يعمل وعينه على الآخرة، حتى لو كان في الدنيا منعما ورزقه الله من الرزق الحلال لا يعتد أن هذه الأرزاق هي المكافأة أو علامة الرضا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه، انظر ذكر في الآيتين ابتلاه، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، القوة ابتلاء والضعف ابتلاء. الله يبتلينا بالكل، ولكن ابن آدم أحيانا يفهم أن سعة الدنيا ورخائها والغنى فيها والقوة والعافية من علامات الرضا، ولكن لا والله، الله يبتلينا بالكل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهنا قال ابتلى وهنا قال ابتلى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وذكرنا من الصحابة منهم من بدأ غنيا ومات غنيا، منهم من بدأ غنيا ومات فقيرا، ومنهم من بدأ فقيرا ومات غنيا، ومنهم من بدأ فقيرا ومات فقيرا، رضي الله عن الجميع. لكن تميزوا بميزة أن الأغنياء كانوا سمحاء كرماء يعطون قبل السؤال، وأن الفقراء كانوا أعفة لا يسألون بألسنتهم ولا يشرفون بقلوبهم، فلا يسألون الناس تلميحا ولا تصريحا، فكان الفقراء أعفة والأغنياء كرماء، فأصلح الله البيئة فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، هم للناس قدوة إلى يوم القيامة. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام تهوينا وتصغيرا وتحقيرا لشأن الدنيا أنها هي هذه القطرة. لذلك لما نذكر موقف حينما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا وكان وحده في قبة جالس، فاستأذن عليه عمر رضي الله عنه، فلما وجده نائم على الحصير حتى أثر في جنبه قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت هنا على الحصير وكسر وقيصر في الحرير والديباج، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن يكون لنا الدار الآخرة؟ أو جاء كما جاء في معنى الحديث. وكان عمر رضي الله عنه يخاف كلما فتحت عليه زهرة الدنيا، مش يفرح يعني، مثلا الفتوحات جاءت معظمها على أشدها في خلافة عمر رضي الله عنه، حتى جاء الذهب محملا على الدواب من كسرى وقيصر والقصور المفتوحة إلى المدينة المنورة، كانت تأتي أكواما أكواما من الذهب والحلي والنفائس والدرر. هل فرح وقال الذين كانوا من قبلي ما عندهم السياسة والاستراتيجية والتفكير والتخطيط الذي كان عندي؟ هذا كله جاء بسبب التخطيط والتدبير. ولكن كان عمر يبكي ويقول: والله لو كان في هذا خير، لو كان في هذا خير لما جاء إلي وما وصل إلى صاحبي. فكانوا بيعتبروا أن مجيء هذه الأشياء الدنيوية فتنة تحتاج إلى من يتعامل معها إلى حكمة، حتى لا تكون مشغلة له عن الله، لأن النعمة والبلية يمكن أن يصبح حجابا عن الملعم والمبتلي. يعني إذا جاني نعمة لا أنشغل بالنعمة، ولكن أنظر من الذي أعطاني هذه النعمة؟ وراء النعمة منعم، وراء العطاء معطي. بعض الناس تجده عبد العطاء وليس عبد المعطي، عبد النعمة وليس عبد المنعم، فهو ينشغل بالنعمة عن المنعم كمن اشتغل بالبلية عن المبتلي. إذا جاء ابتلاء أنظر من الذي ابتلاني بهذا، وراء هذا الابتلاء مبتلي ابتلاني بهذا لحكمة، إما تكفير ذنب وخطيئة، وإما رفع درجة، وإما بعض الناس يرد إلى الله تعالى بالبلايا يكون غافل فيأتي ابتلاء فيرده إلى الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه الحديث اللي معانا هذا يعلمنا الطريقة من طرق الدعوة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام حكيما يربط قلوب أصحابه بالآخرة. وكان من حكمته أن التعليم لا يقتصر على الوعظ أو الخطابة أو الكتابة في الرسائل، ولكن في معترك الحياة تمر بنا مواقف. الآن في التعليم الحديث بيعملوا حاجة اسمها وسائل إيضاح. وسيلة الإيضاح من أيسر ما يكون لإيصال المعلومة إلى العقل، ممكن تشرح كل الدرس على لوحة، لو قعدت تشرح فيه ساعة في المحاضرة يسهل شرح كل ما تريد على هذه اللوحة، مثل فيها خريطة المعلومات. فمشاهد الحياة إنما هي وسائل إيضاح. هنا يأتي ذكاء الداعي وحكمة الداعي كيف يستعمل ويستغل هذه المواقف للدعوة إلى الله، لا يمر عليها مرور الغافلين، ولكن المؤمن له في كل آية عبرة. بعض الصالحين قال: ما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء إلا ورأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. شوف فهم الصالحين، ما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء إلا ورأيت لربي فيه نعمة ولي فيه عبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. إيه اللي حصل؟ جابر رضي الله عنه قال: مر صلى الله عليه وسلم بالسوق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، كنفتيه يعني على جانبيه، فمر بجدي أسك ميت. الفرق بين الجدي وبين العناق، يقول لك ساعات جاء بعناق أو ذبح عناقا. الجدي هو ذكر الماعز، الماعز الصغير، الجدي هو ذكر الماعز، والعناق هو الأنثى من الماعز. أن ساعات نأتي هذه المصطلحات يقول لك بدنة مثلا، بعير، ما الفرق بين هذه؟ الفروق بينها حينما نرجع إلى اللغة نعرف ما الفرق بين هذا وذاك. وجد جدي، جدي معناه ذكر الماعز. والعناق هي الأنثى منه. أسك يعني قصير الأذن، ودي تعتبر من العيوب، حتى إذا بيع ثمنه رخيص لأنه قصير الأذن. وبعدين ميت، فوق هذا كمان هو ميت، فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه. طب كم ممكن يشير إليه هكذا؟ لماذا يأخذ بأذنه وهو ميت؟ هذا زيادة في التحقير، إن هذا ليس بشيء. ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هل أحد فينا يذهب إلى السوق فيشتري دجاجة ميتة؟ ماذا يفعل بها؟ حتى في البيت لو كان يربي هذه الطيور فمات الدجاجة أو مات جدي أو مات ضأن، هل يبقيه في البيت أم يلقيه؟ هو لا يبقيه ولكن يلقيه، لأن القيمة في الروح وليس فقط في اللحم والعظم، وإنما القيمة إذا خرجت الروح فلا قيمة لهذا. كنحن لا قيمة لأبداننا، تراب، نحن من تراب وإلى التراب، إنما القيمة في هذا القلب وفي هذه الروح وفي هذه المضغة. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا الصحابة تعجبوا، قالوا فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، هذا ميت، وما نصنع به، ما نفعل به، هو ميت. قال: أتحبون أنه لكم مجانا؟ الأول كان بدرهم، الآن نزلنا وأصبح مجانا. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ هذا كله من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ينظر إلى حقارة هذا الأمر في قلوبهم بالتدرج. طبعا الكلام ده كانوا في سوق. لماذا سمي السوق سوقا؟ سمي السوق سوق، وسوق بالقاف غير الألف غير الهمزة، سوق سوق. السوق سمي سوقا لأن الناس يسوقون إليه بضائعهم، وقيل سمي سوقا لأن الناس يقفون فيه على السوق، يعني على الساق، كل واحد واقف على ساقه عشان يبيع. وقيل سمي سوقا لاستقاق السوق، يعني استقاق الأرجل بعضها ببعض من كثرة الزحام في ذلك الموضع سمي سوقا، إما الناس تسوق إليه بضائعهم أو يقفون كل منهم على ساقه ليبيع. هذا كله حدث في السوق وزهدوا فيه. هنا يأتي دور المعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، رواه مسلم. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذا من الحكمة البليغة في الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، حينما يستعمل المشاهد التي في حياة الناس فيستعملها للدعوة. الإمام الحكيم الترمذي عمل كتاب رائع نفيس، أنصح باقتنائه، اسمه الأمثال في الكتاب والسنة، إذا عثرتم عليه وجدتموه احرصوا عليه. ذكر كل الأمثال التي ذكرت في القرآن، وجمع الأمثال التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، هذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة. لذلك لا نعيب على بعض الدعاة وعلى بعض العلماء والفقهاء الذين يضربون بعض الأمثلة للإيضاح. حتى ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال: سمعت من شيخ ابن تيمية رحمه الله مثلا لا زلت أتذكره إلى اليوم، قال لي: لا تكن مثل الإسفنج يشرب أو يأخذ كل ما ألقي فيه، ولكن كن مثل الزجاجة يمر ما يمر عليها ولا تتأثر بشيء. هذا مثال. الإنسان مننا قلبه مثل الإسفنج، إذا وضع في شيء في بيئة صالحة يشرب منها الصلاح، في بيئة فاسدة يشرب منها الفساد. لكن الشيخ ذكرها في الشبهات وغير الشبهات. القلب الضعيف أو القلب الذي فيه جهالة لم يتنور بنور العلم يصبح مثل الإسفنجة، أي شبهة تحط فيه يقبلها. لكن القلب المؤمن المنور الصافي الراقي مثل الزجاجة البيضاء المصمطة، يوضع فيها الشيء فيظهر على حقيقته. لو جئت بزجاجة وضعت فيها شاي أسود، هل تعطيك لون أبيض؟ ولو وضعت فيها اللبن هل تعطيك لونا أسود؟ هي تظهر ما فيها. الزجاجة لا علاقة لها بما فيها، وإنما هي محايدة، ما وضع فيها هو الذي يظهر منها. كذلك قلب المؤمن أمام العوارض التي تأتي عليه قلب صافي، لأنه قلب مزكى بالطاعات والإيمان والأعمال الصالحة والتعلق بالله جل وعلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة. ساعات نجد في كتب السيرة يطلق على المدينة أنها حرة. إيه معنى حرة؟ يعني أرض ذات حجارة سوداء، أرض ذات حجارة سوداء، وهذا كان الغالب على الأحجار أو على صفة الجبال والأحجار التي في المدينة. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مع أصحابه تواضعا لهم. أبو ذر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، جبل أحد. انظر إلى التعليم. فقال: يا أبا ذر، أبو ذر اسمه الحقيقي جندب ابن جنادة، لكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغير والكبير. تعرف الولد الصغير الذي كان يلعب بالطائر، فكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. عيل صغير اسمه أبو عمير، فكان يكبر الصغير حتى يصبح عنده الرجولة. ولكن الآن الحضارة للأسف تؤنف الكبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه استئناسا وإكراما لهم. انظر في المقابل، قلت: لبيك يا رسول الله. ممكن لما ينادي على واحد يقول له نعم، صحيح، لكن لماذا زاد بهذه العبارة؟ زيادة في الأدب، لبيك يا رسول الله، هذا زيادة أدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، وأشار إلي، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. يعني يجوز أن يدخر الإنسان، وكان عليه السلام يدخر قوت سنة لأهله كما جاء في بعض الآثار، وهذا الذي يدخره لدين، شيء أدخره لدين، يكون علي دين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار بعد فترة، ترك يتفكر في هذا المثل، ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرين يعني الذين يكثرون المال كنزا وحبا في زيادة الأرصدة والأرقام، عمال عنده شهوة في الرقم، دايما عنده طموح للرقم الأعلى والأعلى والأعلى، وهذه مسألة لا تنتهي. هم الأقلون يوم القيامة، أي الأقلون أجرا ودرجة ومنزلة، لأنهم بخلوا وما أنفقوا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ظلمة الليل، وكانوا يخافوا أن يغتاله المشركون أو بعض القبائل التي كانت تأتي حول المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده. انظر هنا شدة الحب مع كمال الأدب في المتابعة. هنا العلماء يقولون أن الوقوف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طاعته أعظم الأدب. في عبارة هنا لابن حجر حقيقة يعني رائعة، قالها في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أذكرها كما هي. قال ابن حجر رحمه الله: في الحديث أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفعها أولى. يعني طاعة أمر الكبير أولى 1000 مرة من أن نخترع من عند أنفسنا أمرا، حتى لو كنا نظن أن في هذا الأمر دفع مفسدة، إلا كانت المفسدة متيقنة وليست متوهمة، فطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فإن قال له مكانك، برغم أن سمع صوت ولغط، خاف أن يكون عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. انظر أبو ذر ماذا قال: فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. ظل واقفا، لأن مين اللي كان قبله في هذا اللغط وهذه الأصوات؟ كان جبريل عليه السلام، لما توارى في سواد الليل كان جبريل معه. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق، متفق عليه، هذا لفظ الإمام البخاري. مش معنى هذا رخصة لبعض ضعاف النفوس ممن يسيئون فقه الحديث ان الواحد معناه لحتى يزني ويسرق وبعد كده هو يدخل الجنة طالما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ليس هذا المقصود. المقصود وإن زنى وإن سرق لم يقل بالفعل المضارع ولكن بالفعل الماضي. زنى وسرق ماضيا ولكنه تاب وصحت توبته أو أقيم عليه الحد والحد طهرة مع أصل الإيمان، ولا يخلد في النار موحد كما جاء في الحديث القدسي، ربنا جل وعلا يقول يوم القيامة للملائكة أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقام، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكل من مات على التوحيد هو من أهل الجنة. هنا أبو ذر تعجب وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. لأن هنا دخل الخوارج على الخط. الخوارج يقولون بتكفير المسلم الذي يقع في كبيرة، والمعتزلة يقولون أن المسلم العاصي يقع في منزلة بين منزلتين. ما عندهمش حاجة اسمها الإيمان يزيد وينقص، لا، الإيمان يا إما إيمان يا إما غير إيمان، والذي فعل معصية هو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة أهل الحق يقولون أن المؤمن وإن زنى وإن سرق وقع في كبيرة، فإن أقيم عليه الحد في الدنيا فالحد طهرة أو التوبة النصوح، وفوق ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، وفوق هذا عفو الله وعفو الله أعظم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذي لا يغفره الله أبدا، وما دون ذلك يغفره الله لمن يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، متفق عليه. يعني يكنز أو يكون عنده مال مدخر، إذا عرض له دين كعارض من عوارض الحياة يبقى عنده من المال ما يقضي به الدين، لأن الإنسان تحبس روحه على باب الجنة بدينه، حتى لو مات شهيدا يحبس بدينه، الدين خطير. لكن يوم القيامة إذا المؤمن كان في نيته الأداء ولم يستطع الوفاء أدى الله عنه يوم القيامة. وهنا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة. ما قال لا قط، إما أن يرد بعطاء أو بميسور من القول. وقالوا في صفة علي زين العابدين رحمه الله ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعمه. هذا من المدح، من مدحه والثناء عليه، عمره ما قال لا في حياته إلا لما يجي يتشهد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ولولا هذه اللام موجودة في التشهد لكانت لاؤه نعمه، وكان يسمى بحبيب المساكين رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ندخل في هذا الحديث كان عندنا لفتة لغوية في الحديث الماضي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نهانا أن نقول لو، لا تقول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لي مثل أحد ذهبا، كيف نجمع بين النصين؟ هنا أجاز العلماء استعمال لو بتخصيصها في الخير، إذا كانت في الخير وليس اعتراضا على قضاء سبق، ولكن إذا كانت في الخير وتمنى الخير فيخصص بها الحديث الوارد في النهي عن استعمال كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن هنا استعمالها في أمر محمود. أما استعمالها التي تفتح عمل الشيطان فاستعمالها في أمر غير محمود شرعا بل مذموم. الحديث اللي معنا وحديث مهم، هذا الحديث يعد ميزان كيف يزن المؤمن أعماله ونظرته للحياة ولواقع الناس ولقسمة الله تعالى، ليرى أن القسم عدل وأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن التفضيل الذي كان في الدنيا تفضيل منازل الدنيا تفضيل في القوة، في الصحة، في المال، في الوظيفة. هذا التفضيل من الله تعالى امتحانا واختبارا، سخر الله بعضنا لبعض ورفع بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا. هذا التفضيل للابتلاء والاختبار وليس للمزية، ليست الأفضلية للمزية ولكن الأفضلية للبلية، أي للاختبار والامتحان. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ده في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هنا متفق عليه الحديث في الحقيقة، هذا سهو من المؤلف الإمام النووي رحمه الله كما ذكر الشيخ في المتن. هذا الحديث فعلا موجود في صحيح مسلم بس، لكن هو قال متفق عليه، هو في الحقيقة رواه مسلم بهذا اللفظ. الرواية المتفق عليها هي التي ستلي، وبعدين نسبها للبخاري، وهذا من السهو ولا حرج، فمنا من منا لا يسهو. هذا الحديث ليس متفق عليه وإنما رواه مسلم. اللفظ الذي يراه الذي بعده هو الذي رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وهو: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا في الدنيا. طيب في الدين؟ لا، في الدين العكس. في الدين أنظر إلى من هو أعلى مني. ما يجيش واحد يقول الحمد لله أنا بصلي الجمعة بس، غيري ما بيصليش خالص، فهو قاس نفسه على مين؟ هذا من الخيبة، هذا من تعاسته أنه قاس نفسه على الأدنى، وبيقول أنا بصلي الجمعة بس، غيري يصلي الصلوات الخمس. واحد يقول الحمد لله ما أفوت فرض الصلوات الخمس بصليها، أنا أحسن من غير اللي بيصلي الجمعة بس. لم يقس نفسه على من يصلي الصلوات الخمس حاضرا في جماعة في المسجد في الصف الأول مع تكبيرة الإحرام. فالقياس هنا فاسد لأنه قاس على الأدنى. أو واحد ما بيصليش بالمرة، أو امرأة متبرجة، فامرأة متبرجة أو واحد ما بيصلي يقول الحمد لله أنا أحسن من كثير من اللي بيصلي ويكذب، أنا قلبي أبيض، بل قلبه والله أسود. لو كان قلبه أبيض لدل بياضه على بياض عمله، لكن سواد عمله دل على سواد قلبه. لا يمكن أن يكون القلب أبيضا طاهرا مستقيما نقيا تقيا إلا إذا كان قائما بأمر الله، امتثال أمره واجتناب نهيه. فعلامة صلاح القلب صلاح السلوك، وعلامة صلاح السلوك والأخلاق الاستقامة على الأوامر، لأن التقي الصالح هو الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي. فرق بين النظر في الدنيا والنظر في الآخرة. وإذا نظرنا إلى حياة السابقين للأسف حتى في ميدان الدين، أصبح الناس يعظمون في ميدان الدين من عنده دنيا. هذا شيخ كبير، لماذا؟ لأنه غني وعنده بيت كبير وعنده أموال كثيرة، فهو شيخ عظيم من ناحية العلم، من ناحية الفقه. لكن حتى بين العلماء وبين المشايخ كانوا لا يعظمون بعضهم بعضا ولا يرفعون قدر بعضهم بعضا إلا بما عندهم من علم وليس بما عندهم من مال. بل كانوا إذا بالغوا في التقوى وزاد خوفهم من الله تعالى، وإن كانوا أغنياء كانت حياتهم حياة الزهاد حتى لا يكسروا قلوب الفقراء، كعثمان بن عفان كان يطعم الفقراء طعام الملوك وهو ينزو يأكل الخل والزيت ويأكل الخبز خبز الشعير رضي الله عنه ورحمه الله، وكان كثير الصيام كثير القيام. سيدنا عثمان بن عفان معروف بكثرة قراءته للقرآن، حتى أنه القائل: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. إذن هذا فهم، الغنى غير الفقر والزهد غير الفقر. فكم من أغنياء زهاد وكم من فقراء طماعين راغبين، فقد يكون فقيرا فيجتمع عليه مع الفقر الطمع، فهذا ازداد عليه مصيبة على مصيبة. أما الغني الشاكر الزاهد هذا هو القمة وهذا هو القدوة، لم تشغله دنياه عن طاعة ربه. حتى في لما نزلت هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قالوا: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تشغله تجارته عن طاعة ربه. حديث معنا عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. في بقية الحديث، هذا حديث رواه البخاري، بقية الحديث لم تذكر هنا. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، ده بقية الحديث بس مش مذكورة هنا. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا دخلت فيه شوكة في ظفره أو في جلده فلا خرجت منه، دعاء عليه. لماذا؟ لأنه رضي بالعبودية لما لا ينبغي أن يعبد، أصبح عبد الدرهم عبد المال، ما عادش عبد الله. لو كان عبد الله لكان في حياته فهم آخر وأولويات أخرى وهموم أخرى وانشغال آخر، لكن هذا هو أصبح عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، يعني عبد للدنيا. إن أعطي منها رضي لأنها معبوده وهي محبوبه التي يوالي عليها ويعادي عليها ويخاصم عليها ويحب عليها ويبغض عليها، إذن أصبحت في حياته معبودة. ولذلك هل واحد يجيب الدرهم أو الدينار يحطه قصاده كده ويقعد يسجد له أو يعبده؟ كانت الأصنام في الماضي معروفة، إما من أحجار وإما من أشجار، ولكن الأصنام لها صور عديدة في حياة الناس على مدار الزمان. عبد الدينار والدرهم مش معناه بيجيب الأموال ويسجد ويركع إليها، لا، ولكن أصبح معشوق القلب، معشوق القلب، محبوب القلب، معبود القلب، الذي في قلبه ينشغل به ليلا ونهارا ولا يبالي أن يأخذه من حلال أو من حرام، ولو بضياع أوامر الله، المهم أن يتحصل على المال. هنا أصبح المال في حياته إلها معبودا، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد ودعا عليه بالتعاسة، يعني بالشقاء والبعد عن الخير. تعيس، تعس هو البؤس والشر، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. حديث معنا إن شاء الله عن أهل الصفة ونختم به إن شاء الله. عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة. أنا هقف هنا، أهل الصفة من 70 بس، أهل الصفة أكثر من هذا. روى الحديث أبو هريرة، نعرفين أبو هريرة متى أسلم وجاء للمدينة؟ في السنة السادسة أو أواخرها أو السابعة على الهجرة بعد فتح خيبر. كان في 70 من أهل الصفة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل عكل وذكوان وعصية، لما طلبوا وفدا أو جماعة من أصحابه يفقهونهم ويعلمونهم في الدين، فاختار 70 من أهل الصفة كانوا من خيارهم وعلمائهم. 70 دول كانوا يسموا سرية القراء، كان زمان الفقهاء يسموه قارئ أو قراء، فكان 70 دول من أهل الصفة يسمون الزبدة الخيرة. في النهار كانوا يجمعون الحطب ويأتون بالطعام ويخدمون من في المسجد والضيوف الذين يأتون للنبي عليه السلام، وفي الليل يتدارسون القرآن فيما بينهم، فتسمى سرية القراء، يعني خيرة أهل الصفة 70 دول. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم بالكامل جميعا إلى هذه القبائل، فعند مكان اسمه بئر معونة أحاطوا بهم فقتلوهم عن آخرهم، حتى ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل التي قتلت أصحابه 70 في بئر معونة. لما يجي أبو هريرة يقول رأيت 70، معناها ليس أهل الصفة فقط 70، هم كثر، ولكن الذين رآهم واطلع عليهم في ذلك الوقت كانوا 70. وأحيانا يقال الرقم، هو ما عدهمش، أحيانا يقال الرقم للمبالغة، زي في قول الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. معنى كده أن لو استغفر 71 مرة هيغفر لهم؟ هذا المبالغة، أنه مهما كان فعددهم كبير. فهو قال رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. إيه الفرق بين الرداء والكساء والإزار؟ الرداء هو ما يغطي أعلى البدن، النص العلوي اسمه رداء، عشان كده بنقول الذي يذهب فيعتمر أو يحج يلبس ملابس الإحرام إزار ورداء. الرداء يغطي النصف الأول والإزار يغطي النصف السفلي. فأهل الصفة ما في واحد منهم عليه رداء، إما إزار وإما كساء. احنا الحين عرفنا الرداء والإزار. الكساء هو ماذا؟ هو ثوب كامل يلبسه الإنسان ويستره، أحيانا يكون قصير وأحيانا يكون طويل، وعامة كانت أكسية أهل الصفة تجاوز الركبة بقليل. عارفين زي الشوال عندنا اللي بنضع فيه الأغراض أو نضع فيه الخضروات والفواكه، هذا الشوال إذا فتحته من ناحيتين والإنسان لبسه هكذا يبقى له فتل أو مثل الدبار، فكانوا يربطون هذا الدبار بأعناقهم، هو لابس الكساء زي الشوال هكذا، ده كساء. فكان بعضهم إذا سجد كان يجمعه مخافة أن ترى عورته، وإذا ركع مخافة أن ترى عورته، وكان بعضها من الصوف حتى إذا نزل المطر يشم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة الضأن من كثر ما نزل المية على الصوف اللي لابسينه، فتشعر كأنك داخل فيه أعزكم الله مكان فيه غنم وفيه ضأن. هذا من شدة الفقر وقلة المال، ولكن لا عملوا مظاهرة ولا حسبنه ولا قعدوا يتكلموا عن الأسعار ولا غلاء المعيشة ولا النكد ولا الهم ولا الغموم، كانوا مشغولين بالله، فالله تعالى رق همومهم ورق أفكارهم فلم ينشغلوا بالدنيا لأنهم عابري سبيل وكلنا مسافرون. هذا كان حال أهل الصفة، قد ربطوا في أعناقهم اللي هو الكساء ده بيربطوا بفتلة، وقاعد وراضي يعني لا مكتئب ولا حزين ولا ضارب بوز ولا غضبان ولا عمال يشتكي الناس للناس ولا يندب حاله، ولكن هكذا كانوا في المسجد وكانوا ينشغلون إما بخدمة الضيوف الذين يأتون للمدينة وفودا، وإما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغون للأمة. فأبو هريرة كان منهم على فكرة. قال: فمنها ما يبلغ نصف الساقين، الكساء ده نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، الكعبين هما العظمتين الناتئتين في أسفل القدم، العظمتين دول الكعبين ما أسفل منه مسمى الكعب، فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته، رواه البخاري. هذا كان حال الصحابة وهم كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يبشرهم أنهم ستأتي أيام يغدى على أحدهم بجفنة ويراح عليه بجفنة، وستأتي أيام يأتي فيها الخير ويأتي فيها المال، فكان يسألهم يعني أذلك خير أما أنتم فيه الآن؟ قالوا: بل ذلك خير يا رسول الله. قال: بل أنتم ما أنتم فيه خير من ذلكم، لأن الدنيا إذا فتحت على الأمة فتنافسوها جاء بينهم البغضاء والشحناء والمصائب وقطيعة الأرحام. هذا بسبب أن الدنيا كما الحديث هنا، عشان كذلك إن شاء الله ندخل حديث آخر عنه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. أختم بقصة ذكرها الإمام القرطبي عن الحديث ذا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أحد الفقهاء وكان غنيا، هذا الفقيه، بعض الفقهاء على فكرة كانوا أغنياء مثل الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا من فقيه مصري، ولكن ما دون مذهبه، وكان من طبقة الإمام مالك وكانوا أصدقاء، فكان يرسل للإمام مالك في كل عام 1000 دينار ذهب، ويرسل إليه أكسية ومن عسل مصر، وكان بينهما صداقة. فبعض الفقهاء والعلماء كانوا أغنياء، مثل أيضا عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان تاجرا يغزو عاما ويحج عاما ويتاجر عاما. هذا الفقيه اسمه سهل الخراساني، كان أحد الفقهاء أصحاب الدنيا، يعني هو فقيه ولكن كان غنيا عنده مال. فمرة ركب الدابة وكان يمشي، فقابله أحد اليهود، وكان هذا اليهود رث الهيئة ومبتذل الثياب، وكان يعني حاله قليلة بسيطة، فأمسك بالدابة وقال له: كيف يقول صاحبكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هل ما أنت فيه من النعيم سجن وما أنا فيه من البلاء جنة؟ كيف يجي هذا؟ يعني مؤمن عنده كل شيء، عنده العلم وعنده المال وعنده الطعام والشراب، وأنا على غير دينك، هل هذا ما أنا فيه جنة بالنسبة لي؟ كيف كان الجواب المفحم، ودي من الأجوبة المسكتة. قال له: ما أنا فيه بالنسبة لما أعده الله للمؤمنين في الجنة سجن، وما أنت فيه بالنسبة لما أعده الله للكفار يوم القيامة جنة. قيل أنه أسلم مكانه. كان هذا من التوفيق في الإجابة، وهذه من البصيرة التي يعطيها الله تعالى للعلماء الربانيين، أن هذه الإجابات المسكتة هي عطاء وهي منح من الله، وهي نور العلم بين السطور. ليس العلم متونا تحفظ، ولكن العلم نور يقذف، يقذفه الله تعالى في قلب من شاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من شاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.